قال أحوال الناس عليك يا دنيا ما لذات وانا زالت مذام عيوني وجرحي اللي طافح ما لذاش والنوم مهاوي عيوني يا ليل يا ليل يا عيني يا ليالي أحوال الناس تريها تغير ما فيهاش وكامل جسم تحمل عطايب يا ليل عليك يا دنيا ما لذاش والسبع فارق بعين وجرحي اللي طافح ما لذاش وكل جيل لياخذ يومين انا لي طير كنت بهوى وأفرح لما يلاقيني لا مجال عزول وفتاني معاه وصيب حل حب معدني وعلى جسمه حلو والخلايا لما جاء العزول وفتاني معاه قم عندي دقات الخلايا نزلت مدامع عيوني شوف الأهل كانوا معاي ولما بوليتهم ما فاتوني يا وانا من في همي بكب معاي سنتين في هم وافكار، خد سنتين في هم وافكار، وسنتين في ملت الليالي، وسنتين سهجي مع نار، سنتين نومي الخالي، دول على بعض 8 سنين، الجرح رب الحبايب، انا اصبحت في جبيد وانين، وجسمي اتملى في ملت الليالي، وسنتين سهجي مع نار، وسنتين نومي الخالي، دول على بعض 8 سنين، على بعض 8 سنين، الجرح رب الحبايب، انا اصبحت في جبيد وفي انين، وجسمي اتملى تعاود تعري، ما دايما لحد واصل، تريها الدنيا توري، تريها الدنيا توري، تريها الدنيا توري، توري الفتى كل دقيقة بتكسي ترجع تعري، وتحرم الأخ من شقيق. غير واجب على العين تصبر، لو كان المر زايد، مادام شافت العين تصبر، يبقى كلام حمدا وزايد. والملح وصين الأمانة، بيتي يتشال في العين، الرجل الحر يتشال في العين، تفج الزمان ينصف بساعات الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان الزمان يا زمان أصل الزمن ده ينصف بساعات يا سلام عالدنيا وعاللي فيها يا سلام يا سلام عليك يا دنيا أصل الزمن ده ينصف بساعات شوف الدنيا واللي فيها صبح العبيد لابس له ساعات وتسأله ما يعرفش فيها عبيط لابس له ساعات وتسأله ما يفهمش فيها وتنه ماشي عامل حلو اللسان ونبيه وشتم الأصيل ما احتجاش شجرة ظلك عجبني يا شجرة ظلك عجبني فيك فرع طويل وهاوي وفايد حبيبي عجبني بلاوي يا دنيا I'm القلب مستعدين للسمعين عز الحبايب. حبايب على العين وعلى جسم حلو الخلايق، أفديهم بالروح والعين وغيرهم مليا خلايا.